على عياله أتى كالا على عياله أنت مغفور له. انظر قال إن بعض الذنوب لا تكفرها لا صلاة ولا زكاة. كلام هذا ليس من عليك. اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كثير بهم أو عليم بهم.